بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الركن الثالث الصيغة، والأصل أن النكاح قسمة من الشرع لا يقبل التقايل، فيقف رفعها على موضع الإذن. الركن الثالث من أركان الطلاق وهو في الصيغة. أولا، من مقصود من الصيغة؟ من مراد من الصيغة لغة؟ الصيغة مشتقة من الصياغة، تقول صاغة يصيغ صيغة. والمقصود منه صنعة الصائغ. الصائغ حينما يصوغ الحلي يصورها بصور وأشكال، هذا صحيح؟ تذهب إلى الصائغ تأخذ قلادة، تأخذ دملج، تأخذ أشياء أخرى. هذه الأشياء أو الحلي التي يصوغها الصائغ، فالصائغ يصور الحلي بصورة معينة. وتقول أيضا صيغة الكلام وصيغة القول كذا، معناه تصوير الكلام وتمثيل الكلام بهذه الصيغة. تقول صيغة افعل، في اللغة العربية صيغة افعل، صيغة لا تفعل، معناه تصوير الكلام على صورة الطلب، تصوير الكلام على صورة الإيجاب، تصوير الكلام على صيغة الإنشاء، تصوير الكلام على صورة الإيقاع. فأنت تستعير هذه اللفظة من باب الاستعار، تستعير لفظة الصيغة، يعني تمثل الكلام، تمثل القول وتصوره من باب التشبيه، يعني تشبه عملك بعمل الصائغ من باب التشبيه. هذا معنى الصيغة. نحن نعلم أن الطلاق من الإيقاعات، الإيقاع يفتقر إلى صيغة. صيغة الطلاق الشرعية ما هي؟ فيبحث عن الصيغة الشرعية للطلاق. هذا أول. لماذا نبحث عن الصيغة؟ لماذا نبحث عن الطلاق؟ لأنه يقابل الطلاق نكاح، والنكاح عصمة. معنى العصمة ما هو؟ حتى يكون ربط بين الموضوعين. معنى العصمة، العصمة مفردها مفرد، العصمة مفرد، جمعها عصم. اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم، العصم. فالعصمة مفردها، العصمة مفرد وجمعها عصم. العصمة هي ما يعتصم به أو ما يعتصم به من عقد وسبب. لماذا سمي النكاح عصمة؟ لأن العصمة لغة هي المنع، المنع. تقول فلان معصوم، معصوم يعني شيء ممنوع من كذا. العصمة هي المنع. لكن لما نقول النكاح عصمة، ما المقصود به؟ المقصود به أن المرأة بالنكاح ممنوعة على غير زوجها، هذا هو مقصود، صحيح أم لا؟ المرأة لما تتزوج بعقد النكاح هل تكون مبذولة للجميع أو لشخص واحد، لزوجها، فهي ممنوعة على غيرها. فلذلك يقال النكاح عصمة. لكن هذا إذا كان النكاح عصمة من أين جاء؟ هذا من قبل الشرع، هو مستفاد، هذه العصمة مستفادة من قبل الشرع. وبما أن النكاح من العقود، عقود جائزة أو عقود لازمة، العقود على قسمين، عقد جائز وعقد لازم. من العقود اللازمة، العقود اللازمة لا تنفسخ إلا بالتقايل. التقايل معناه الفسخ، يعني لا تنفسخ إلا بالفسخ، إلا بالتقايل من الطرفين، إلا بالتقايل. هذه العصمة ترفع، لكن رفعها بأي شيء يتم؟ رفع هذه العصمة متوقف على الإذن من قبل الشارع، والشارع المقدس قد أذن برفع هذه العصمة بأي شيء؟ بالطلاق. فهمت الآن؟ فالنكاح عصمة لا ترفع إلا بالتقايل، هذا واحد، فلا بد من رفعها على الإذن، من الإذن من قبل الشارع. والشارع المقدس قد أذن برفع هذه العصمة بالطلاق، فيفتقر الطلاق إلى صيغة معينة، كما أن البيع له صيغة معينة، إنشاء البيع له صيغة معينة، باقي العقود لها صيغة معينة، الإجارة لها صيغة معينة، لها ألفاظ مخصوصة. فكذلك الطلاق بما أنه من الإنشاءات والإيقاعات لا بد له من صيغة معينة، لا بد له من لفظ مخصوص. لكن أي طلاق طبعا لا بد من أن يكون الطلاق جامعا للشرائط الشرعية حتى يتحقق. فصيغة الطلاق ما هي؟ صيغة الطلاق طالما لها أركان، لها ألفاظ مخصوصة، هذه الألفاظ ألفاظ توقيفية. يعني شو ألفاظ توقيفية؟ معناه أن هذه الألفاظ لا يكون أي لفظ يلقيه الإنسان، وإنما هذه الألفاظ متوقف معرفتها على الشارع. يعني لا بد أن تكون متلقات، بعبارة أخرى لا بد أن تكون هذه الألفاظ متلقات من قبل الشارع. يعني مو كل إنسان، ليس كل إنسان يقول بلفظ، يأتي بلفظ من الألفاظ، لا، لا بد أن يقتصر على الألفاظ الواردة من قبل الشارع، عن متلقات من قبل الشارع. والألفاظ المتلقات من قبل الشارع هي لإزالة قيد النكاح، لإزالة العلقة الزوجية، وهذه الألفاظ المخصوصة لا بد أن تكون ألفاظ صريحة مستعملة في معناها الحقيقي، مستعملة في الطلاق لإزالة هذا القيد، قيد النكاح، لإزالة العلقة الزوجية. ما هي هذه الألفاظ؟ لابد أن تكون بصراحة. طلقت، يقول زوجتي طالقة، فلانة زوجتي طالق، أو هذه طالق، أو كل لفظ يدل على تعيين المرأة المطلقة، هذا هو المقصود. الآن فهمنا الصيغة؟ فلذلك ماذا يقول؟ فالصيغة الركن الثالث من أركان النكاح، من أركان الطلاق عفوا، الصيغة. عرفنا المقصود من الصيغة، الصيغة من ناحية اللغة، الصيغة، الصيغة مو المنع، من الصياغة ذيك العصمة المنع، نعم فالصيغة. والأصل يعني لماذا نحن نحتاج إلى صيغة الطلاق؟ لأن الأصل ما هو؟ نكاح. والأصل أن النكاح عصمة، العصمة هي المنع، المرأة بالنكاح ممنوعة على غير زوجها، نعم. والأصل أن النكاح عصمة من الشرع، النكاح شرعي أم لا؟ من قبل الشرع. وهذا النكاح لا يقبل التقايل، التقايل الإقالة تفاعل، التقايل على وزن تفاعل، وهي الإقالة بمعنى الفسخ، لا يقبل الفسخ، لا يقبل الفسخ، فيقف رفعها، رفع هذه الصيغة ورفع أثر الصيغة. الصيغة أثرها ما هو؟ صيغة النكاح أثرها ما هو؟ الزوجية. رفع العلقة الزوجية موقوف على ماذا؟ موقوف على موضع الإذن، الإذن الشرعي، متوقف على الإذن الشرعي من قبل الشارع، فلا بد أن يرفعها الشارع. الشارع قد أذن برفع العلقة الزوجية بأي شيء؟ بالطلاق، نعم. المرأة بالنكاح ممنوعة على غير زوجها، لا يطعها غير الزوج، نعم، لا يقبل التقايل، فيقف رفعها، رفع هذه الصيغة على موضع الإذن. الإذن ما هو؟ الإذن الشرعي من قبل الشارع. وكما قلت لكم الشارع المقدس قد أذن برفع هذه العلقة بهذه العصمة بأي شيء؟ بالطلاق، نعم. فالصيغة المتلقاة، طبعا ليس كل صيغة وإنه ليس كل لفظ، يعني لابد للطلاق إذن من لفظ مخصوص، إذا كان متوقف على الإذن من قبل الشارع لابد أن يكون له لفظ مخصوص متلقى من قبل الشارع. فصيغة المتلقاة لإزالة قيد النكاح، إزالة قيد النكاح يعني إزالة العلقة الزوجية، لإزالة قيد النكاح ما هو؟ ما هي؟ أنت طالق. إذن هذه صيغة متلقاة من قبل الشارع، وهو لفظ مخصوص بالصيغة، بصيغة الطلاق. أنت طالق، هذه هي صيغة الطلاق، يقول الزوج لزوجته أنت طالق، طبعا مع توفر الشروط التي ذكرناها في الدروس السابقة، ها؟ مع توفر الشروط، هناك شروط خمس، سواء كانت المطلقة أو كانت المطلق، نعم. أنت طالق، أو فلانة، هذا ما يقول أو فلانة يعني زوجتي فلانة، المقصود به أو فلانة طالق يعني زوجتي فلانة، أو فلانة طالق، أو فلانة، ويقول طالق يعني لابد أن يقول طالق، أو هذه، هذه مؤسم إشارة، هذه ماذا يقول؟ هذه يعني يشير إلى المرأة، أو هذه طالق، يشير إليها طالقا، لكن يشير لمن؟ يشير إلى زوجته، مو يشير، لا يشير إلى الأجنبية ولا يشير إلى جارته ويقول هذه طالق، يشير إلى زوجته ويقول هذه طالق. وما شاكلها وما شابها، شاكل بمعنى شابها، وما شابهها، شابهها هذه الصيغة من الألفاظ الدالة على تعيين المطلقة حتى يحصل موضع الاتفاق يعني بين جميع الفقهاء. طيب، بناء على هذا، إذا كان للطلاق صيغة مخصوصة متلقاة من قبل الشارع، هناك بعض الألفاظ يستعملها المطلق، وهذه الألفاظ من ناحية المادة مشتملة على لفظ أو على ألفاظ الطلاق من ناحية المادة، لأنه للطلاق مادة وهيئة، كما أن لصيغة الأمر مادة وهيئة. كيف تفهمون ولا صعب عليكم؟ أنا راح أوضح لك إياها. صيغة الأمر، صيغة الأمر لها مادة مركبة منها. المادة ما هي؟ نأخذ أمر، الأمر ما هو؟ الهمزة والميم والراء، هاي تسمى مادة، يعني الحروف لعبارة أخرى. الهيئة تدل على ماذا؟ تدل على الوجوب. افعل، صيغة افعل تدل على الوجوب. فنقول أنت طالق، طالق مادة الطلاق، مادة هذه الصيغة مؤلفة من أي شيء؟ من الطاء والألف طاء واللام والقاف طلاق، أنت طالق. طيب، الآن لو قال الزوج لزوجته أنت الطالق، ايه الطالق، انت الطالق، زنت فاعل، هذا على وزن الفاعل. الان مادة الصيغة موجودة ام لا؟ مادة، لكن هذه الهيئة لا تدل على الايقاع، يشترط من الايقاعات لا تدل على الانشاء، احسن فلا يقع الصمع. او قال لها انت طلاق، طلاق ايضا موجود فيه مادة الطلاق، لا يقع فيه الطلاق، لا، لانه له صيغة مخصوصة، هيئة مخصوصة، لا يقع لان له هيئة مخصوصة فلا يقع الطلاق. فهمت الان؟ هذا واضح؟ نعم. ان شاء الله الى الاخير. نعم. فلو قال انت الطلاق، شوف هذه فيها مادة الطلاق موجودة، أنت طالق فيها، فيها الطاء وفيها اللام وفيها القاف موجود، لكن لا تدل. نعم. أو طلاق، أنت الطلاق أو طلاق، أو قال أنت من المطلقات، لم يكن شيئا، يعني لا يقع فيه الطلاق. أنت الطالقة هم لا يقع. أنت أنت الآن تقرأ أنت طلاقون، أنت من المطلقات، أنت من المطلقات أو مطلقة نفس الكلام. بابا طالقون هذه من الصفات التي يشترك فيها. نعم. أي نعم. أنت الطالق أو طلاق أو من المطلقات، لم يكن، لم تكن هذه الألفاظ شيئا ولو نوى به الطلاق. لماذا؟ لعدم الهيئة الخاصة، لأنه اشترطنا ماذا؟ اشترطنا هيئة مخصوصة، لفظ مخصوص لعدم الهيئة الخاصة، صح؟ صحيح المادة موجودة لكن الهيئة غير موجودة، عدم الهيئة. نعم. وكذا لو قال أنتيها، أنت مواجه شوفها نفس الكلام، لا يكون شيء، لا يتحقق الطلاق. وكذا لو قال أنت مطلقة أيضا نفس الكلام، لم يكن شيئا. لماذا؟ لعدم الهيئة الخاصة. لا شك، لما نقول من الشارع معناه حديث خاص من الشارع. ولو قال أنت مطلقة وقال الشيخ رحمه الله، الشيخ الطوسي، الشيخ طبعا هنا رأي، رأي للمحقق الحلي وبعض الآراء للفقهاء، رأي المحقق الحلي الآن عرفناه بهذه الألفاظ لا يقع الطلاق، لكن الشيخ الطوسي له رأي. ماذا يقول الشيخ الطوسي؟ يقول إذا نوى به بهذه الألفاظ، إذا نوى به إنشاء الطلاق فيقع، إذا نوى به إنشاء الطلاق يقع، لأنه هو أصلا هذا ليس لإنشاء الطلاق، لكن إذا نوى به إيقاع الطلاق يقع الطلاق. نعم. قال الشيخ رحمه الله الشيخ الطوسي: الأقوى أنه يقع إذا نوى الطلاق، وهو بعيد. رأي المحقق الحلي بعيد. ليش؟ يقول بعيد عن شبه الإنشاء. ليش عن شبه الإنشاء؟ لأنه هذا الطلاق إيقاع، والإيقاع يبتكر إلى الإنشاء من صيغته الإنشاء. الإنشاء ما هو؟ شوف، لابد أن نرجع إلى مفهوم الجملة أو إلى معرفة الجملة. الجملة تنقسم إلى قسمين: جملة خبرية وجملة إنشائية. الجملة الخبرية يكون لواقعها نسبة في الخارج، تطابقها أو لا تطابقها. إن طابقت النسبة فيسمى ماذا؟ خبر صادق. إن لم تطابق خبر كاذب. أما أن الجملة الإنشائية، الجملة الإنشائية ليس لواقعها نسبة، لا يكون إلا أنه لما يوقع يتحقق. أحسن، فتختلف. إذن هنا يعتبر في صيغة الطلاق الإنشاء، فهذه الجمل التي ذكرها هذه ليست جمل إنشائية، جمل خبرية، فلذلك لا يقع بها الطلاق. فيشكل الشيخ المحقق الحلي على الشيخ الطوسي، هذه بعيد، هذا القول بعيد عن شبه الإنشاء، لا يتحقق به إنشاء. نعم. لأنه يدل على خبري باعتبار الدلالة على الماضي مثلا. ولو قال طلقت فلانا، لكن يقصد به الإنشاء، طلقت، شوف هو هذا ليس مثل عقد البيع. عقد البيع ماذا تقول؟ بعت. عقد النكاح تقول أنكحت، زوجت، بصيغة ماذا؟ بصيغة الماضي. أما في الطلاق ماذا يقول؟ فلانة طالق، فله صيغة مخصوص. طيب الآن لو قال طلقته، قصد به الإنشاء، هل يقع أم لا؟ قال طلقته وقصد به الإنشاء، هل يقع الطلاق؟ هنا أيضا قولان. القول للشيخ الطوسي، يقول الشيخ الطوسي لا يقع. قال من هو؟ قال الشيخ الطوسي هذا يقع. قال إلى الشيخ الطوسي، قال لا يقع. وفيه إشكال، يعني في هذا القول عند الشيخ الطوسي إشكال. لماذا؟ الشيخ الطوسي في المبسوط قال يقع الطلاق بمثل هذه الصيغة طلقت، له رأيان في كتابه المبسوط يقول إذا قال طلقت يقع الطلاق، أما في كتابه النهاية لأنه له أكثر من كتاب، في كتابه النهاية قال هكذا: فإن قيل لرجل هل طلقت فلانا فقال نعم كان الطلاق واقعا. يعني لما واحد يأتي ويسأل الرجل هل طلقت فلانا زوجتك، ماذا يقول؟ يكون نعم، يكون هذا الطلاق واقع. ولكن هذا منشأ إشكال، يشكل على هذا القول. يشكل على هذا القول بأي شيء يشكل؟ يشكل على هذا القول بما أورده المصنف من الإشكال، أن هذا القول إنما قاله الرجل لأنه حينما سئل وقع في مورد السؤال، فهو جواب عن سؤال. يقال هل طلقت زوجتك؟ يقول نعم طلقت، فيأتي عليه هذا الإشكال، فهذا ليس إيقاع. هذا هو، فهمت الآن؟ حتى يرتبط ما بين كلام المحقق وبين كلام الشيخ الطوسي. ولو قال طلقت فلانا قال الشيخ، قال الشيخ الطوسي لا يقع. وفيه إشكال، وفيه إشكال، ها فيه إشكال ينشأ من أين؟ ينشأ من وقوعه، من وقوع هذا الكلام من قبل الزوج عند سؤاله، عند سؤال الزوج هل طلقت امرأتك؟ فيقول نعم، فلذلك لا. ولا يقع الطلاق بالكناية. نحن تكلمنا أيضا حول مسألة الكناية. الكنايات معروفة، الكناية هي اللفظ المحتمل للطلاق، هذا هي الكناية، يعني لفظ يحتمل للطلاق وغيره. كما إذا قال أنت خلية، إيه خلية، إيه، أو أنت برية، يعني بريئة، بريئة من الزوج، يعني بريئة رحمه. أنت بائن، يقصد البينونة. شايف؟ هذه ألفاظ، هذه تحتمل الطلاق وغير ذلك، الكنايات يعبر عنها بالكنايات. وإن شاء الله إذا وصلتم إلى مباحث المكاسب في مسألة البيع، للبيع أيضا ألفاظ مخصوصة، هذه الألفاظ المخصوصة هل يقع البيع بالكنايات أم لا؟ يعني الآن إذا امرأة قالت وهبت نفسي لك، هل يفهم منه النكاح؟ هل معناه أنه زوجتك، زوجتك نفسي؟ آه. هذا كناية. ما أقول لك أنت خطر يعني. على كل، ولا يقع الطلاق بالكناية، ليس أنه تحت اللفظ يحتمل معنيين، بالكناية ولا يقع أيضا بغير العربية. يشترط شو؟ لكن له شروط كده يعني. ولا بغير العربية، متى؟ مع القدرة على التلفظ باللفظة المخصوصة، بالصيغة المخصوصة للطلاق، فيما إذا كان المطلق قادرا على التلفظ بصيغة الطلاق. أما مع العجز كيف؟ لا يتمكن. في كثير الآن من الأخوة لا يتمكن من التلفظ بصورة صحيحة، أو رجل أخرس كيف يصنع، أو رجل به علة، مرض في لسانه لا يتمكن كيف، فهل تقوم الإشارة مقامه، مقام الطلاق بالصيغة؟ أم هناك عمل يعمله الأخرس مثلا؟ هناك أقوال على عنك. اي هذا مخ هذا تخصيص له. نعم. ولا بغير العربية، لا يقع بغير العربية مع القدرة على التلفظ باللفظة الصحيحة، صحيحة المخصوصة، عفوا باللفظة المخصوصة. يعني اللفظة المخصوصة ماذا؟ أنت أو هذه أو هي صادق، هذا اللفظ المخصوص. نعم. ولا بالإشارة، لا يقع الطلاق بالإشارة، لكن له تقييد استثناء، إلا مع العجز عن النطق، فيما إذا كان عاجزا عن النطق عن الكلام. هسه العجز عن النطق من ناحية كوني أخرس، ربما يكون أخرس أو في لسانه علة ومرض بسبب أو بآخر، مع العجز عن النطق، فإذا كان كذلك يقع الطلاق بالإشارة، يقع الطلاق. لكن أي إشارة؟ بالإشارة المفهمة، الإشارة المفهمة لإرادة الإنشاء، مو كل، ليس كل إشارة. يعني لابد أن يكون الآن يعني لغة الصم والبكم، هذه إشارات يفهمها الصم والبكم. لا لا، الآن بعد ذلك هل تفهم الكتابة مقام التلفظ؟ هذا بحث آخر، يعني بحث واسف. لا يشير، يشير إشارة يعني ربما يشير إليها إشارة. وكيف يشير إليه؟ نعم. ويقع طلاق الأخرس بالإشارة الدالة، يعني الدالة على الطلاق، بالإشارة الدالة. وفي رواية، هذه الرواية موجودة في كتاب الوسائل، يعني في الوسائل كتاب الطلاق، باب أبواب مقدمات الطلاق. نعم. وفي رواية هنا طلاق، حول طلاق الأخرس، كيف يطلق الأخرس؟ في رواية يلقي عليها القناع، القناع يعني ما تغطي به رأسها. القناع نعم، هذا يسمى قناع، مثل هذا يسمى قناع، مثل الخمار، خمار يغطي الوجه، لكن هذا يغطي الرأس، ما يغطي رأسها كأنما يشير إلى أنت أصبحت علي، ماذا يعني لا يجوز لي النظر، فيلقي على. لكن هذه رواية شاذة، هذه رواية شاذة لا يعمل، لا يعتمد عليها. نعم. فيكون ذلك طلاقا وهي شاذة، هذه رواية شاذة. ولا يقع الطلاق بالكتابة من الحاضر، شفت شلون؟ مو كل واحد، يعني واحد موجود الآن وموجود زوجته يكتب لها رسالة أنت طالق، يذهب إليها مع الشهود ويقول أنت طالق، لا يكتب لها كتابة. نعم. طبعا حاضر وهم من الحاضر، وهو قادر على التلفظ على قدر. الآن يستثني، يستدرك ذلك، وهو قادر على التلفظ، على التلفظ بلفظ الطلاق. نعم. لو عجزا عن النطق، عجز عن النطق هنا لعارض لسبب ما، عجز عن النطق، نعم، فكتب، كتب هنا كتابا ناويا به الطلاق، صح، هذا يصح الطلاق. نعم. وقيل يقع بالكتابة إذا كان غائبا عن الزوجة وليس بمعتمد أيضا، هذا قول أنه يصح للزوج أن يكتب كتابا ويطلق به، طبعا الزوج الغائب يكتب كتاب بالكتاب، فيقع الطلاق بالكتابة إذا كان الزوج غائبا عن زوجته. لكن هذا القول أيضا ليس بمعتمد، لأنه لما يقول قيل مشعرا بتمريضه، هذا القول ضعيف ليس بمعتمد. نعم. ولو قال، قال الزوج هذه خلية. الزوج يقول يشير إلى ذهاء أحسن كناية، هذه خلية أو برية أو حبلك على غاربك. الحبل على الغارب شو يعني؟ اذهبي ما شئت إلى أين تريدين اذهب أنت حرة. أصل هذا القول أن الناقة، تعرف الناقة؟ الناقة إذا رعت وعليها الخطام، خطامها تعرف الخطام؟ هذا الذي يضع هنا في فمها، عليها الخطام، يضعون خطامها على رقبتها ما بين رقبتها وسنامها، هذا هو الغارب، حبلها على غاربها. أفلك. فمعناها أنه يقال للزوجة اذهبي إلى أين تريدين، روح حبلك على غاربها. نعم، فهذا يكون مجاز، يعني استعمال مجازي لا حقيقي، هذا استعمال مجاز. نعم. او حبلك على غاربك او الحقي باهلك، روح يلا روح لاهلك الان، هذا صاير، روح لاهلك، هذا ليس بصحيح، لا يقع الطلاق. او باين، يعني يقول لها انت باين، او يقول حرام، يعني أنت علي حرام. أو بتة، يعني مقطوعة، البتة مقطوعة، بتة قطعة، بتة بمعنى قطعة. وبتلة، أنت بتة أو بتلة، بتلة يعني متروكة، أنت متروكة. نعم، بتلة، بتلة، بتلة يعني متروكة. نعم، يعني جميع هذه تبلة. شنو ما تبلة؟ وانت بتة وبتلة، خليك مكان، خليك الخطأ مطبعي، خليك مكان. بس متبلة تبولة عزار. نعم، فجميع هذه الألفاظ، جميع هذه الألفاظ كلها يشير ماذا بها؟ المصنف يشير بها إلى ماذا؟ يشير بها إلى المخالفين. المخالفون يجوزون وقوع الطلاق بهذه الألفاظ. حرام عليك، أنت حرام، علي الحرام، علي الطلاق، بتلة، بتة، جميع هذه الألفاظ يشير بها إلى مخالفة المخالفين. نعم، الإمامية لا يجوزون وقوع الطلاق فيها. لم يكن هذا طلاق، لم يكن طلاق، لم يكن نوى الطلاق، يعني سواء نوى بهذه الألفاظ الطلاق أو لم ينوى بهذه الألفاظ الطلاق، لا يقع الطلاق، لا يقع الطلاق. ولو قال الزوج أيضا، لو قال أحسنت، من حين الإعلام، من حين إعلام، من حين أنها تعلم، متى أخبرها؟ من حين إعلام. نعم، ولو قال، قال الزوج اعتدي ونوى به الطلاق، قيل يصح، قيل يصح، قال اعتدي، ولو قال اعتدي ونوى به الطلاق، قيل ماذا؟ قيل هذا الطلاق يصح. هذا القول لابن الجنيد ومحمد ابن أبي حمزة والإسكافي، هؤلاء من الإمامين، من القدماء، تعرفهم؟ موجود عندك؟ موجود هذا القول لمن؟ ها؟ موجود عندك هذا القول؟ محمد ابن أبي حمزة، رواية الحال، قيل قول هذا، قيل من هو قيل؟ قيل هؤلاء ابن الجنيد محمد ابن ابي حمزه والاسكاف الاسكاف ايه. قيل يصح وهي روايه هذه روايه روايه الحلبي ومحمد ابن مسلم بل هذه هنا روايتان روى الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام حلبي الرواية هنا الأول روى وهو الحلبي روى عن الإمام الصادق ومحمد ابن مسلم محمد ابن مسلم روى عن الإمام أبي جعفر هو صحيح هكذا يقول يعني بس هذا هنا روايتان يعني هنا كلام عن إمامين وهي رواية الحلبي ومحمد ابن مسلم الحلبي روى عن الإمام الصادق عليه السلام ومحمد ابن مسلم روى عن الإمام الباقر عليه السلام مو كلاهما روى عن الإمام الصادق لا هذا من باب هكذا لأنهم متحد الرواية متحدة يعني القول واحد نفس المضمون الرواية واحد نعم ولو قال اعتدي ونوى به الطلاق قيل يصح وهي رواية الحلبي ومحمد ابن مسلم عن أبي عبد الله لا قلت الحلبي يروي عن أبي عبد الله ومحمد ابن مسلم يروي عن الإمام عن الإمام الباقر عن الإمام أبي جعفر عليه السلام ومنعه كثير وهو الأشباه اي منع هذا القول لا يصح الطلاق اي بالمذهب الاشبه بالمذهب